فصل في الشهادة والكفاءة. صح برجلين مكلفين عدلين سامعين ناطقين، وليس شرط صحة كفاءة، وتلك دين نسب حرية للمرأة الفسخ والأولياء إن لم يكن الزوج من الأكفاء، كفاجر زوج ذات الأدب أو أعجمي من بنات العربي.